بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سورة العنكبوت ومكية آيات كيدن واللحظن يستقال عيضات سورة دا محبها اللي سيد السورة دي مكي كان كسو مرني لبي عدو دي وحي كهب للدوانان أولو بالله بالدوانان إلهي سبحانه وتعالى ضدك إنو امتحان أيه وأنا قد دينين إلهي بان رمي يكالية إيمان بامارتي أنشاكتي لكن امتحان يقدم به إيمان كاسم القبا مستيح معها وحي سورة دكال للدونتا توحيد كالله سبحانه وتعالى هي الرسالة هي النبي النمذة قصص كأنبياء أو لبا قصة أو لبا نبي أو كم ذا أولي العزم نبي الله نوح يا نبي الله إبراهيم قصة والتابا دونا قرآن كان والغا هل دونا سورة الله مكي قائناها سيبضنايا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صدح لها حرف ألف إيا لام إيا ميم الله أعلم إن بدنا صامرني حروف تاسع وكلا قدسا طاسين ميم طاسين كافة عين صاد ألف لام ميم را يقول لماذا وحانا صامرني انت بدن وحاضتك لو قلت سارينا هي تعجيز هي تنبيه وحلو برا رجينا يا قرآن كان انو ككوبية حروف تاس وحلو بلاو داي سورة ده ان اي سمك الله ايمان كريم قرآن عجزنا ولا قرين كرا وحلو عجز قرين يا قرآن كومارتي يهدينا محمد أليم فأتوا بسورة من مثلي لا إماذا مرة لا إمان كرا أحسب الناس ضدك موحي أماليان أن يتركوا إن لقدتك أيه أو لسكدين أيه أن يقولوا إن يراهدان آمنا عربك الإله كالرمين سيدامي إن لقدين أماليان وهم لا يفتنون أيضا لا امتحان أو ابتلاء هي فتنة عن الوصفين فتنة هو امتحان اختبار إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنة مركة وقف كان إن العذاب أو وحلوك جيسته أحسب الناس ضدهم وحي أماليان واستفهام كارئة أن يتركوا إن لقدتك أيه والقد إن أن يقولوا آمنا إن يرهدين وصلاء كنا بدقلين مئة ملايين ملاحظ وملاحظ دم وهم أيها الله يفتنون أن لا فدنين لابد مركوا إن لإبتلايه ضدك إيمانك الشاكتي هذا البغفق إيمانك سأنت أولئك هاي هذا حديث صحيح كنت مير أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل ضدك وحا لما تبدا حق امتحانك بلاء الأنبياء إلهي وحايا الإيمان كو ذا إغحوك بدا مارك إيمان كو ذا انتو لأي على امتحانا من حبس اللقلية من دبل ورده من مارت سكال الله مارت عذابه dad ka wanaagsan ku xiga waxa marka ku sii xiga hadalba sida dadku kala yihiin qofka waxa la imtireenaya bi hasabi diinihi yubtala ar-rajulu ala hasabi diinihi fa in kana fi diinihi salaba zida fil bala adu diinka ku adag yahay waxa maarata loo ziyadinaya balaayadi marka duu ku safro waa dikil rabay adu ku sabr waayena adawa iimaanku sheegtay ma jiro وعلمت بك آيات أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين سورة آل عمران صبر وحاضوا ملايسان إن أجناد إسكج ليسان أذن كورن لك الأغان ضدك الجهاد ولبتك إياها إيا ضدك صبر إيضا لك السعيد سورة براءة إيا بقرة وحكو صبرنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب إن جناد إسكي ليسان ميضوم ليسان أيضا أصر إذي إيمان ضدك إذي كهر رأيي وإمارة أيمت ضدك أسمرك محاكو دعي مستهم البأساء والضراء لبعتا تابتي امتحان باتابتي فخري إيا مارتي عذاب وقال قلقلي إلى رسولك أكيري يضدك لسو عذر رميي قال مين قرقاك إيمانا إله متى نصر الله ألا إن نصر الله غريب ولقد فتنا وحان فتنيني أو امتحاني أو بلاييني فترة وحا الله استعمالا ذهب كمرك للربع إن لأقاده إنه يهي ذهب رسمي إيه ذهب أكا دبال قلنا وكي دبك الوشي للغلالية وحا صابح يوحي ذهب أهاي ودبك مكاري وحيان ذهب أهينا مزيفنا دبك بابينا يحونا في دمد واسده سكره ولقد فتنا وحان امتحاني وبلاييني الذين من قبلهم بدكان بدك كوريي مؤمنين تكوري سوال امتحاني فليعلمن الله اللو حصام جنيا إلهي هرو أغاي أزلي لكن علم ظهور لله إلهي وحبنانك صدق يا وموجنيا الذين صدقوا بدك إيمانك كفر شاقي ولا يعلمن الكاذبين بدك بنت شاقينا بدك أسنا ولا صوب موجنا سلاس الله كلا سارية ليميز الله الخبيث من الطيب على كلا سوعي ولقد فتنا وحان امتحاني وان ابتليني الذين من قبلهم مؤمنين تندك كوريي فلا يعلمن الله اللو حصام موجيي وبنانك صدقي الذين صدقوا إيمانك وذكوا كرم شاقي ولا يعلمن الكاذبين يكوا بنت شاقي أيضا بنانك على صدقي وإلهي وحوقي يا وحي تقي يا وحا إيمان دونا يا وحا هذا الوجره لبدا بإلهي وحوقي يا أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون أم حسب موحي ملايين الذين كوا يعملون السيئات حمان يارك ذاتك السمين موحي ملايين أن يسبقونا إن إنك أرد كران إنك أهربر كران صدق واترتن كمرك لقاله قفك سابقا وهر كالليرا يا قفك والله سوق قبوهن مركم هنا سوق قبوهن أملايا أن يسبقونا إن نقهر مريا أم حسب موحي أملايا الذين كوا يعملون السيئات حما يارك السمين أن يسبقونا إن نقهر مريا وأنا سوق بكر هذا سلا أم الأيام ساء وحا حماطي ما يحكمون وحي قدوميين حكم كإقارين وملها صحن وحماطي وإن أي فتنة عن امتحان كان كبح سكرا وامتحان أيه يعني ما كبح سكرا sa ama yahkumun waxa ay xukumeen ba xumaaday oo baas lahaaday man kana yarju liqaa allahi fa inna ajala allahi laatin wa huwa as-sami'ul 'alim man kana qofki ahaaday yarju inuu rajaynayo filayo ka cabsanaayo liqaa allah ilaahi inuu la kulmo qofka rajaynaya ama ka cabsanaaya fa inna ajala allahi laatin la kulanka alle goor mu dhacaya waa daarul aakhirah qofka marku aakhiro ka cabsanaayo ilaahi inuu la kulmo oo la xisaabinayo hortagayo oo wax alla wixii uu sameeyay hortiisa maarata la soo dhigayo qofka ka baqaya liqahaas waa qofkaas man kana yarju qofka rajaynaya ka cabsanaya damcaya liqaa allah ilaahi inuu daarta aakhira kula kulmo fa inna ajra allahi laati marka qofka la kulmayo waa inuu hadda tabaabusho iyo diyaar garow samaysta wixii ilaahi uu la hortagi lahaa amal saalixa waa inuu la yimaado فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إلهي محاك الله ارتقي إساء وأنا هذا الديار سأدوي انت جوكي حق وحمد جراء هل كان لجوكا الدنيا أيضا دار الامتحان وغفت لقربات وإن لو كلفي فإن أجل الله إلهي مرشئ لقاي لآت وإيمانيا قيام مدارة أتى أمر الله ولا تستعجلوا إن أجل الله لآت أجل كي إلهي أودغي وإيمانيا لا محالة شكل أوم وهو ألا السميع وألا مغلط بدل لما يقال وحلو حلي راهده إلهي وأمك البدنياي العليم هدنا وكو علم بدنياه او الهي يعني سمعه يسا اي علمه يسو لبضب قفك بن آدم وكسر ريان ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه قفك هدو الله كلنك الهي وحود يارسده وعمل ونحسن سمعيه عمل كاسم الهي وحود تريا مايا adiga ama kaan wanaagsan adu wax ku taraya ilaahay wax ku ma tari kartid wa ka marma hadaan amal samaysan iyo hadaan samaysan wax ku mid man amila salihan fali nafsihi wa man asafa alayha asdas aday wax ku soo laabanayaan man jahada wa man jahada qofka jihada oo dagaalama oo naftiisa iyo shaydaan la dagaalama shahawaadkii iyo naftu waxa rabta la dagaalama oo wax wanaagsan sameeya fa inama yujahidu li nafsihi naftiisa ayuu maartay u dagaalamay ee ilaahay waxuu ma keenin amalkan wanaagsan uu sameeyay ilaahay waxuu taray innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin ma u baahna ilaahay oo ka marma wa man jahada qofka maartay dagaalama oo naftiisi ayuu la dagaalamay shahawaadkii iyo macaasidii iyo xumaantii uu ka tagay wax wanaagsan buu sameeyay fa innama yujahidu li nafsihi naftiisa ayuu u dagaalamaya naftu soo jiidaya walladheena jahadu fiina lanahdiyannahum subulana yaani qofka wanaaga ku dadaala ilaahay ba garab siinaya oo wadada ku hanuuninaya laakiin amalkan uu sameeyo saaliha ah ilaahay waxa uu ma taray macaasida uu sameeyay ilaahay waxa kama dhibayso dadka boqorada ah ayay arinta wax ka dhibtaa haduu qofku maartay ku kaco qofkan dawlaga ama boqorka ama madaxweynaha ah shaqabkaas iyo jabaadeyntaas waa dhibaysa hadii istiqraar iyo amni iyo wax waayso oo lagu kicinna waxbay u taraysa لكن الله يقول فيها إن الله ألا لغني وألا كمارمة وكتاجر عن العالمين عالم قرن الله مبهن إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني عن العالمين أذنك إيضاتك لما داود قال ودين إلهي حولك بالدماء إن الله لغني ألا مارت وكمارمة تاجر بكي عن العالمين عالم قرن والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون والذين ذاتك آمنوا الله إيا رسوشي سرمي إيا كتبت الله سعود الجي لكلنك الله إيا قيامة وعملوا الصالحات أعمال ونحسن السمي إيا لنكفرن عنهم ذاتك إيمانك إيا عملك صالح عليهم وحان كقافينا كأسطرينا سيئاتهم حمان يالكو دي بألغة قرينة وألغة أسطرين مرافق قارفضو حلقو بدل سيئاتهم حسنات فأولاك يبدل الله سيئاتهم حسنات وصمر سورة الفرقان والذين آمنوا وعملوا الصالحات ذاتك إيمان يعمل صالح ليهم لنكفرن عنهم وحن كأسطرين سيئاتهم حمان يالكودي بألغة قرنة تكفير قوة قرتان وكفار حالي هذا ذاتك بير ليدا محلو يري أمور كيبي قريان أولك قليان يعجب الكفار نباته زمان كافر كلفت جيسا قال نعمة إلهي بقريي ماشي شكري يا وراك لقربي وقري النعمة كفران زوج كلفت جيسا كفران العشير خوانك على يري يعني وعلى يري بكفره إن العشير ننك يكو أبا الكدعان أو كجسارا نعمة سي قرني مش هيقيا كما أنت كريا أم وقتا لنكفرن عنهم سيئاتهم حمان يالكو ديبان كقرنينا وكأسطرينا ولنجزينهم هذه حمان تلقى أسطري ولقى الدائي ولقى الآفي ولنجزينهم وحنكو أبا المرنينا أحسن الذي متك متك أولا أحسن كانوا الدنيا ذي يعملون كو سمعي وحجر أعماش ذاتك سمعينا يان حسن هي أحسن حسن وعمل ونحسن أحسن وكسي ونحسن هاي وفعل تفضيل مالك عمل كودة متك وناك بدناي بألو أبا المرنة متك ونحسن حسن كهاي مايا ولنجزينهم وحنكو أبا المرنة هنا وكجازين هنا أحسن الذي كانوا يعملون متك الدنيا كو سمايان متك وناك بدناي كاسلو أبا المرنة يا oo halkii xasana wa soo marnay in 10 mar ya laba laabkeed ka bilaabanay ila tadabuq laba laab ila adaaf kathiira wa inta ku hasanatan yudaa'ifha wa yuti min ladunhu ajran 'aziman wa wasayna al-insana biwalidayhi husna وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تضعهما إلي مرجعكم جميع مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون إلهي أمارتي أمر يا دومديسا إن اللبد والد أو أي كسو الضؤان أي كسو فرعمان أي إحسان أسميان markii qofka binaaadanka tawxiidki alle iyo cibaadada alle u guto amalka ku xiga waa waalid suuratul israa ku samray wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa wajib ta'ala qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa ibadatullah haqqi allah ma lagu xijiyay wa bil walidayni ihsan ibaadada Alla lagu xijiyay ayadana waa ihsaan waalidka loo sameeyo sidaas markii Ilaahay amray bacda tawxiid in waalidka ihsaan loo sameeyo waalidku waxa ihsaan lagu sameynaya sabab waxay u noqdeen adduunyadan inaad timaadid waa ku soo dhaqaaleeyeen waa ku soo barbaariyeen waxbay kugu bixiyeen aabuhu marka infaaq mu sameeyaa hooyaduna waxay haysaa naxariis ishfaaq iyo infaaq labadaas kala haystaa waalidkuna wixii la yiraahdo bixi xisaab ma gelinayo ilmahaaga waxaas la siinaya waxaas u baahan yihiin ma xisaabtamo laakiin qof kale wuxuu siinaya xataa aabihiis ha noqdo qofku waa xisaabinaya ilmaha laakiin maya waa marka aabaha hooyaduna waa ishfaaq oo naxariisanaysa markii labadii waalid ixsaan la amray in loo sameeyo waxaa maartay ku xigta cibaadadii Alle hadduu farageliyo waalid oo uu yiraahdo waa in maartay aad Ilaahay ku kufrisaa lagama yeelan Ilaahay adiga ku siiyay darajadan oo in ixsaan lagu sameeyo amray ilmiya dhashay hadaa say tiraadid xaqii si baan dafiraya ama ha lagu kufriyo lagama yeelay aayadana sabab nuzul bay lahayd oo riwaayadka saxiixa waxa sheegayaan muslim iyo qaybkiis ay wariyeen Sa'd ibn Abi Waqqas saxaabigaas kamid casharatul mubashirina bil janna hooyadiis ayaa waxay ku tiri soo Ilaahay ma amrin in ihsaan loo sameeyo waalidka dan ha waxay tiri wallahi la at'amu ta'aman wala ashrabu sharaban hatta amuta aw tukaffira aw takfura waxyt raashina ma cunayo cabitaanna ma cabayo ilaa aan ka dhinto hadii kale nabi maxamed uu kufrinays ma yeelahay ilaa hooyadii muslimaha arintaas marka ku soo degtay ilaa markii dambe markii ay raashinkii diiday lagu qulaamiyay oo afka dal kala taago loogu shubayay markii dambana wuxuu ku yiri hal naf hadda leedahay hadii boqol naf lagu geliyo oo midba mar ay baxdo si aan Ilaahay ugu kufriyo ma yeelan sartiyaadi wa wasayna waxaan u dardaaranay al insana bini aadanka wa jins bini aadan dhaw al insaan jins wa wasayna al insana bina aadanka waxaan u dardaaranay oon amarnay biwaalidayhi bisababi waalidayhi labadiisi waalid sababtooda xusnan ama ixsaanan ayadaa qarkood soma in uu ixsaan u sameeyo wanaag bir iyo sabafal waalidka marka sabafalkiisa waxaa ka mid ah إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أف إن هذا الذي نحتى أنا هذا كان قرسنا يا مربو هذا كان مصعد وأف ذل اليراد بذيهين ولا تنهرهما هنا حنانا وعاركيس أنا سيب درد ilma maaratay hooyadood ama aabahood ku afnaqaya ama dhaayeel muxuu sheegay ama naga aamus waxaas wax la sheegay maahan iska aamus waxaas marka uf waa ka sii darantaa dil iyo ay iyo iska dhaafayga uffin baladi fala taqul lahuma uffin uf maxaa laga soo qaaday ma raba hadalkaagu ila wa wax uf wax qurun gaalay uf sama hadalkaaga ma rabo uma socdo uf وقل لهما قولا كريما هذا لو انا احسن كله هاي اورارس محن كو سمايا محن كو يالا انت سلاغار برغ كليه ما انا وحسيسيد اف معاني كليه يعني وحكمتها بر marka dadka intooda badan yaani waa la dhalay waxna waa dhali doonaa diilaa siyo adiga sida waalidka yeeshin baa ilmaha ku yeelay al jazaa min sal amal hada waalidka baari u noqotid kuwaaga baari ku noqonaya hada ku caasiyoodid kuwaaga ku caasiyoobaya meel kale kama imaanay wa wasayna al insana bi walidayhi labadiisi waalid insaanka waxaan u dardaaranay xusnan ihsaan inuu sameeyo wa in jahadaaka labadi waalid haday ku jihadaan oo ku dadaalaan li tushrika bi aniga ina ii shariik yeeshid ilaahay ba dhahay ma laysa laka bihi ilmun waxaadan cilmi u lahayn hadii aad ku dadaashid فلا تضيعهما إن جاهداك والبدي والد أدي كد الآلام لتشرك بي إن أنيق الله إلا ولا جسد ما ليس لك به علم وحدا أقول إي علم أولا هين أبكسو قار إي مارتي تقليد فلا تضيعهما لبدا والد هكي هكا أدي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قف مخلوقه وعضانها النقضة أما والدها النقضة أما عدك لها النقضة بقر إيه مدحوين لقميه إلهي معسيس سنيس وحدل يعني مارت إلهي ككفر لقميه صلاة ده تكن هسوام واجب إلهي كساري لقميه ayga birrugooda waa waajib kana waa waajib kale labadoodaba faa'di kulli haqqin haqqahu wa in jahadaka labadi waalid haday ku dadaalaan ila jihad wa juhdi la bixinay marka waxay ku dadaaleen li tushrika bi ma laysa laka bi ilmun wa hadan aqan iy ilm u lahayn in aniga ila wadaajiya fala tudihuma illa sa'd ibn abu waqas hal wa haystay ilaah kariyan aabudaya nabi muhammad raacay raacina leeb adiga la wad dhimanaya anta ma cunayo hadar anta cun anu ilaahi ya rasuulkiisa ma khilaafayo fala tudihuma hadalkaas ka yeeli oo ha ku adeecin ilay aniga xaqaygu ahaaday marjiicukum laabashadiina waalidka adigaba ilaa marjiicukum dhamaantii xaqaygu ahaada laabashada hadii loo laabto fa unabiukum waxaan idin kaga waramayaa bima kuntum wixii aad ahaydeen adduunyada tacmaluuna kuwa shaqeeya camalkii aad qaba jirteen baa la idin kaga waramayaa waana la idinka abaalmarinayaa waramid kaliya maaha waa la idinku abaalmarinaya والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين marka dadka laba nooc bay noqonayaan kuwa wanaagsan iyo kuwa xumaaday kuwa wanaagsan ayaa la soo hormaray والذين آمنوا dadka maartay iimaanka laga helay wa amilu salihati a'mal wa rasalna samayay lanudkhilannahum wa angalinayna fi salihin dadka wan wanaagsan baa lagu daray wa adkhilni fi ibadika salihin sama tawaffani musliman wa alhiqni bi salihin anbiyaad laftii ku duceysanaysa sidaas ya dadkii wanaagsanahay salih marka waa qofkii waajibaadkii Allah saaray ka soo baxay wixii laga reebay ka tagay wixii maamuur ah dhan sunan iyo waajibaad ba sameeyay وصالح والذين آمنوا وعملوا الصالحات ذاتك إيمانك أي عمل صالح لك هلي لن ندخلنهم في الصالحين ذاتك وناك سنبان نحق لنا إنا كواصل قدره ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله إلهي وحناك ورمي قوم أيه إيمانك أفكك شاكتي لكن قلبك وذو سنجل مركي لعذابي وإلهي درتي صلات لبي استقالوا بي أردوا بي ومن الناس ذاتك وحا كمدة من ضدبا كمدة يقول نهاية آمنا بالله إلهي بان رميني أفكك لي سلاس لكن قلبك إيمانك مجل آمنا بالله أفكك سارم إلهي بان رميني فإذا أوذي في الله إلهي درتي صدير الله لبه دينك إلهي اللغة لبه جعلوا حكي إليا فتنة الناس ذاتك فتنة امتحانك أي عذابين كعذاب الله إلهي عذابك سوكرا وكلام التقايا مركز الدينك كبحيا لبك الله لبدر هذه إلا عذابك ولغو إبراقاتا وحبا عرام ذاتك فتنة ذاتنا أيضا وعذابك لو او وحبي ايونا كل حساء من الناس ضدك وحاكمده من يقول ضدها آمنا بالله إلهي بان رميني فإذا أوذي في الله إلهي درتي سدي الله وقلبه أوذي في الله يعني في دين الله إلهي دين كسال وقلبه جعله حيالي فتنة الناس ضدك فتنة أي امتحانين oo cadaabeen oo dibeen ka cadaab Ilaahay oo kala kala mid digaya markaas diinka ka baxaya waxa la mita suratul hajj waxaan ku soo maray wa minan nas man ya'budullaha ala harfin ila qala ku caabudeysa gees iyo gad fa in asabatu fitnatun fa in asabahu khairun itma'anna bihi wana ya barwaqo ya dibaata laan haddii uu la kulmo waa iska degan yahay waa xasilan yahay wayna saabato fitnatun inqalab ala wajhi ardoba khasira dunya wal akhirah dalika wal khusran al mubin wala in jaa hadii uu yimaado nasrun gargaar min rabbika haqa rabbi ba gargaar ka yimid oo dadki wax ay helaan qaliimooyin iyo magaalooyin la furtay iyo barwaaqo la yaquluna wuxuu leeyahay inna kunna ma'akum ana wad la jirnay barwaaqada wax laga sii qadimooyinka wixii la helay wala in jaa nasrun hadii gargaar u yimaado iyo fathi min rabbika haqa rabbiyadu ka yimaado la yaquluna wuxuu leeyihiin إنا كنا معكم ومن الناس ديو ولا جمعيي أنا وإذ لجرني ولا لين دين كان هاي الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين حقا كلا أشغينا قال هذا هذا أتكاته قال هذا بي أهيسي وإيشو دوينا يا روح إليه أنا أشكد بردني مؤمنين وإذا كمان عني وإذا قرب تاقنين مؤمنين ترى هذا يقول هلان إن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم إذا لم أجلنا أنا مركوا الله بوجهنا الله لنا أشغينا يا فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين أوليس الله الله صومأهم بأعلم الله علم بدن بما في صدور العالمين عالمين طلبت وذا إيو حبت وذا وحكجرة وأسرارة سو إلهكم علم بدن ساسو بلا أوليس الله الله سوماهن بأعلم الله كعلم بدن بما في صدور العالمين عالمين تلابي الكودة وحي كجر إله بأغوي قرصر أيان أما أي صوم موجين أيان وهذا مرنا مسلكي وافق سيه مرنا قال ذي لبضوا مرك إله وكوركبا وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وليعلمن الله ألا وأغيها وموجين أيان الذين آمنوا ذلك المؤمنين إيمانك ربك كيها إله وموجين يا ولا يعلمن المنافقين هو أورك قال لماذا يجرته سلا لماذا أفعك سارنتها واسكو إلى علينا يا الله كواسنا إلهي وصوم موجين يا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارك إلى وحموجينا وامتحاننا إلى أن سوكل صارنا المجاهدين منكم وصابرين ضدك دقالما يا أو صبر يا إيا قوة أن دقالما إنا صبر ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه سيدا هذا التهين أو صدوبا التهين لكم الدين أولا ذلك الأسارة حتى يميز الخبيث من الطيب إلى لك الأسعار وليعلمن الله ألا وموجين يا الذين آمنوا ذاتك إيمان كمارتين لقاها لي وأرنت لبعي كتها وليعلمن المنافقين إيكو إيمان كأسلبتك أهين ومنافقين تأورك قال لماذا أجرته وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون إلى أن أقول رميا قال ذي قريشات إن يكير هذين ذاتك مؤمنين تاهاي وهنونك الراعي دينك إنك اللارتا oo anaga diinkeena u soo laabta anaga jidkeena soo raaca dad dibba iman doona ma wixii dambi anaga ka xambaareen oo idinka qaaday taa waxa ku soo laabtaan saa sheegaysiin anaga idinka xambaareena wa qala alladina kuwi wixii yiraadeen kafaru gaalobay lil ladina aamanu dadkii mu'miniinta wixii ku yiraadeen اتبعوا سبيلنا انغا وددنا سورا قالنمدا ادا سورعنا على ديكيله كان ديفيا ولنحمل خطاياكم وحيرا وحنا كحمبارينا ويد كقادينا دنبيالكينا الهي وما هم بحاملين كو حمباريا ما اهن من خطاياهم قففك المؤمنين تو اي قالين قالوا كما حمباريان من شيء وحبنا حتى وحيرها ما قالك رأى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا وقال الذين كفروا كوي قالوا بوحي كوي راهدين للذين آمنوا بطك مؤمنين تاهاي أي سصبريان اتبعوا سبيلنا مؤمنين انغه ودادهنا يا دينكنا سو راعه ولنحمل مركز وحنا كقادينا خطاياكم ذنبيالكينا هذا ذنبيال لدين انغه دوشه وسارنينا وهي لمتهاي مثل كايو مهما يرادين عربتو افعل هذا وخطيئتك في رقبتي وحان سمه وحيا قف سميسي انغه قورت ايسان إلهي مركا سوى بيرينا يا هذا الكاس وعقو جوابي وما هم بحاملين وحباري ماءهن من خضاياهم مؤمنين تقففكوا هذا من شيء وحبنا كما قال ذكران إنهم لكاذبوا بينا ريالوا مركا إلهي وحبانك قال إنهم لكاذبون هذا الكاس إيرادين بين بيكو شاقين وحبنا كما قال ذكران بل توضي سمحوهين وعقادان اسكده ولا يحملون ويقاضيان أثقالهم ayaga culaysyaalkoodi iyo dambigoodi wa asqalan waxa kala qaadi doonaan culaysyaal iyo dambiyaal ma asqalihim oo culayskoodi loogu daray oo ziyada ka wa lam taali yahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyamah kas wa wala yahmiluna asqalahum wa asqalan ma asqalihim ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم بدك علم الآن تألومية وأيها وددان أجرية أيها الدنب قد وقاضية وصلمت ولا تزير وازرة وزر أخرى نف دنب ودن متكرة دنب قد محبارة ها لكن سبب بأنه ذين أيها تصي وددان وغيري تاسم رك الدنب وقاضي وعلم ديهين نبي الله آدم اللوذي ويلو نالي مدبا مدكي كالد ديلي قردر مدكان قردر هذا وحود ديلي وح الله وحي قردر اللو ديلي قيبو دنبغا قاضاني محالا حالي لأنه أول من صنع القطر ديل أيضا لا أقول ayu wax dilay bilaabida marka wadadaas uu falay ayaa maaratay oo dambi ku soo gaaray wanaagana sidoo kale oo nabiga kaleysa salaam ahadiis saxiixa uu ku yiri man daa ila hudan dadka ninka hanuun ugu yeera kana lahu min al ajri mithlu ujuri man tabi'a wuxuu ajir ka helaya wax la wixii dad uu yeeray ayadoo ajirkiisi waxba laga nuqsaaminay dadkan ajirkoodi waxba laga nuqsaaminayo ilaahay baa asaga siinaya ajirkiisi oo kaamila iyo dadkan wixii uu ka helay marka lama dhaahay percentage baa laga gooynaya dadkan aadiga ugu yeertay xaqqa waxba laga soo jaray lama dhaahay ayagana wuxoodi oo kaamila la siinaya asagana wixii si oo kaamila ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم مركو أسلامي سيئة إيا حسنة الله بضبا بطك هذا خير أوي يرتد وح الله وحي خير أوي يرتد أجر كودا هيلو سامي هذا بادي أوي يرتد واسين وكال بادي دي أوي يرتد دم بقودي قيبك غادي سامي سوف أوهد ولا يحملون وحي حمباريان قالوا أثقالهم أيها العليس فودي يدنب قودي أيها الكفر يكون قلان وأثقالا عليسيان وقاضيان يدنوب مع أثقالهم ودنب قودي هر اللجرة الله قدره وضطك اللومية ولا يسألون وعلى سؤال يا يوم القيامة ما أنت قيامة عما شيء كارو إهايان يفترون كوكو افتراضا هذا كإيرادين ولنحمل خضاياكم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خضاياكم افتروا لدم يدمك غادي كران كودي سلمالو هين ولا يسألون يوم القيامة وعلى ويدين يا عما كانوا يفترون وحيكو افتراضين وبانت يبهتانك إشاقا وعلى ويدين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وحب الله ذي لبا قصة وياب له لبا النبي لبا الرسول ورسول شاء إلهي سبحانه وتعالى لطك إكب أرمين غبضا ونبي الله النوح اللي يرادوا هو أبو الثاني نبي آدم بادته كسفر عمين فمانتود نبي الله نوحنا مركي دوفانت الغباب يقوم كيسي انتي هرتدونت كسفر بادي ايا فرع اللبات مخضي نبي نوح مركا عرور كيسي اي كبير بان وابيه اللبات وانا اول رسول او دلك لو سو ديراي رسولك او ريهي او دد كلا هادلي ان مارتي ددك عباده غير الله انو ددك كواهمي وانا رسولك او مدده دهراي 950 سنه ايو دعوده او كو جيراي او مارتي ددك واخ او شيغاي dad yaraan kufay wama amana ma'ahu illa qalil asamar marka sabarkaas iyo dulqaadkaas iyo juhdigaas uu bixiyay ba nabiga kaleey salaatu salaam la leeyahay ku dayo nabi nuux oo ku sabar tasliya wa marka waa looga tacsiyeenay wax leeyahay arinka nabi maxamed ku haysta beenta lagu beeniyay oo quraysh ku beenisay ugu maaha adoo uma horeeyna wa laga horeeyay waana laga dab badnaay wa laga umr dheeray walaqad haqiqa arsalna nuuhan nabi nuuh baan dirnay ila qawmihi qoomkiisa baan u dirnay falabitha fihim qoomki wuxuu ku nagaaday oo la joogay alf sanatin kun sanadood ila 50 aaman kunta sare moogi kun sara wax laga jaraya yani konta 950 sano noqon ujo wala qad arsalna nuuhan ila qawmi ba udirnay falabitha fihim dhaxdooda wuxuu joogay ku nagaaday alf sanatin kun sano ila 50 aaman moogiye oo laga jaray 950 sano markii intaas ay رمين وآيين أيها هباري إلهنا بريي فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فأخذهم الطوفان مركزاس كتمت طوفان لك عبري روبكي إنا لما دغى الماء حملناكم في الجاري بغيان واحد قد بينه حدود دي لغوية قينا بيها أي مارة تكسر مارين وحاول قيام مركز إلي سما اسمين بضاه الدون كهد الجرة وقال لي يا مارة انتاسو بضاه دا الجرتة إلا بيه مركي إركا إكسو الدقين للكينا لقبر قيي وحيكو كل مين حدود إلهي اتلقى لي dulki marka bihi joogay ku dulka waxa la yiri ya ardu iblaa maaki biyaaga la qalin laakin samadi looma xelin bihi samadi bihi galay looma xelin dulki kali yaray la qalin waya samaa'u aghli ilama dhig marka biyaas dulka ay galeen soo kuma jira bihi markaas laga yaabo in waxaan sameysnay biya tirada badan fa akhadahum tufaanu duufaanti ba qabatay qoomkii nabi nuux wahum zalimuna ayagoo daalmoon oo dulmi naftooda iyo qeyrkoodba dulmiyay muddadaas tirada badan oo nabigi ay beeniyeen oo rumayn waayeen oo hadana ku darsadeen gardarro kale oo nabiga af la gaadeeyeen ku jeesteen in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu ilay doontaan asameeyneysid oo meeshan banaanka ah ma doon baa ku socota meel banaa iyo geedo iyo dhul cidla ah ma ogaayo biyahan dambos qabsan doona oo la dhigi doona maaratay ku soo doontaan meel kale baan sameeyo ogaayo فأخذهم الطوفان وهم ظالمون أيها النفتو ذا الظلمي أو شركي يقال لما كد الظلمي يبقى دوفان تقبطي فأنجيناه نبي النوح فان بدباديني وأصحاب الصفينة يدون تدتك للراعي كواس والا بدبادي هذا كوانا والا هلاقي فأخذهم الطوفان كوانا هلاقي هرئي كبعدنا وكوان فأنجيناه نبي نوح وان بدبادني وضوفانتي بلغة بدبادية وأصحاب الصفينة إيا دكي دوني ذا oo asaga rumeyay waj'alnaaha waxaan ka yeelnay marka arintaas halagaas dadka la halaagay ayatan lil aalamiin oo ka dhana marka aayad looga dhigay iyo calaamad waj'alnaaha waxa kale loo celiya doontaas ja'alnaaha doontaas waxaan ka dhignay ayatan lil aalamiin calaamad iyo tusaale ay dadku ku tusaale qaataan oo ay doonta laftigeeda ka farsameeyaan dooma kale lama aqoon asaga u horeeyay wa ayatun lahum anna hamalna dhurriyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabu soo ayaga marka jangooyadiisa kama qaadan doontiina ma nuux inna lama taqal ma wa hamalnaakum fil jariya linaj'alaha lakum tadhkiratan tadhkira wa lagu waansamaya fa anjaynaahu wa ashaaba as-safinati wa ja'alnaaha wa qisadaas waqacadaas dhacday halaagaas dhacay ama doonidaas ayatan baa lil caalamiin uga dhignay wax calaamad aayad maaratay ay ku tusaale qaataan nabi nuux intaas laga soo qaato marka qisadiisi waxaa la isku qabtay halaag biya laga soo qabtay in loo diray ummadii wixii markay isla mareen shida ah iyo jiidid iyo lagdan waa la soo gaabiyey dacwadii dadku ugu yeeray waa diideen waa la halaagay waa la soo duuduubo wa ibraahima nabi ibraahimna marka waa aabihii saddexaad oo nabi nuux iyo nabiyullaahi ibraahim ambiyada waj'alna fi dhurriyyati man nubuwata wal kitaab labadooda marka ambiyada ugu badnaay nabi nuux marka nabi ibraahim farxisi laakiin asna ambiya badan ba ka beerantay waj'alna dhurriyyata humul baaqin wa ibraahimana ka sheekee id waqti nabi ibraahim qaala liqawmi u ku yiri nabi ibraahim waa khaliilu raxmaan waa imaamu lxunafaa tawxiidka uu maartay aada ugu caanbaxay ibraahima ka sheekee id qaala liqawmii markuu ku yidhi ucbudullaaha qoomkaygii ilaahay kaliya caabuda wattaquuhu alla ka baqa oo cibaadadana u khaalis yeela alle kana baqa daalikum khayrun lakum sidaasaa idiin khayr badan haddaa arrintaas samaysiin adduun iyo aakhiro cibaadada alle iyo baqdintiisa baa ku liibaanaysaan in kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuwa wax og sidaasuu ku bilaabay dacwadiis daalikum khayrun lakum daalikum waa cibaadadii iyo taqwadii alle baa khayrun lakum idiin fiican in kuntum taclamuuna haddaad ogtihiin oo wixii khayrna waa helaysaan adduun iyo aakhiro wixii sharna waa idinka difaacmayaan adduun iyo aakhiro labadaba markaasu wuxuu galay tafaasiil ah sida ay maal wax ay caabudayaan iyo nafci darada innamaa tacbuduuna innama alladii shayga tacbuduuna aad caabudaysaan min duunillaahi ilaahay ka sokay awthaanan waa alaab adigu aad samaysatee asnaamu asnaamtu marka hadda ma bilaaban waana soo marnay suuratu ibraahim nabiyullaahi ibraahim markuu ka sheekeynayay rabbi innahunna adlalna kathiiran min annaasi dad badan bay lumiyeen oo maaratay ayagu caabuday asnaamtaas hadda annaga bilmunaasaba waxaa naloo keenay waxaana gaalada had iyo jeer soo minguuriso keenta oo maaragtay xusas iyo maalmo maaragtay la leeyahay baa lagu sameeya waagi horena dadkii soo gaaray waa ogaayeen inta ubax la saaro oo loo rukuuco oo la aamusnaado baa la samaynayay waa nooc cibaadada ka mid a khushuucaas la muujinayo laakiin dadku wuxuu waa iska caadi maxaa ka macnaa anu ubaxaan dhigay maxaa u dhigay ubax sanamkan oo maalin fulaan la imaanayo waa cibaada laa shak ina cibaadata loo yimid oo maarta loo aamusay hadda wax lagu leeyahay hal daqiiqo way la aamusaa fulan loo istaaga min saas ala xusuusanaya hal baa la istaagaya xusuustaas waxay tahay ayo la fadhiyo xataa ma la dhaahay waxa la istaagno hal daqiiqo la aamusay shib amar wax marka waxaas hadda maartay adduunkina ku badan yihiin anagana nolosha soo min guuriyay wax maartay aan waxba taray cidna wax u taray baa la keenay wax leeyahay waa maartay taariikh iyo waxba laga wadaa inama ta'buduna wa ta'budaysan min duunillahi alla ka sokay awthanan wa asnam sanamyal watan waxaan ama jurmi hal ahaadeen ama yeysa lahaan waa watan waxa la caabudayo wa takhluquuna waxaad samaysateen ifkan bee waxaan ilaah maaha adigaa markaa ka dhigay ilaah inama tacbuduuna wa laa nabi ibraahim awthaanan wa takhluquuna ifkan beenna waa samaysateen oo adinkunta soo qorateen asnaam baa ku sheegteen ilaah إن الذين تعبدون من دون الله وح إلهي كسوك عابد إيسان لا يملكون لكم رزقا أذنك وح أرزاقة إذي ما هنان كران وما أنت وح كيني كره ماذا عبدتان يعونتان يقدر يقلون يوح كسي كره ماذا محامرك عابد إيسان وكل ديف إيسان الله بقرش طبيعنا هذه جار صبكي وحمرنا waxaan ma faa'iiday marka qofka muslimka waxa la rabaa in waxaan bal si fiican aqligiisa wa shaqeeyo oo waxaan dadkii hore shahwaad naftooda ay ku maareeyay qarqad wax leeyeen dhagax qurxoon hada aragno ayaan inta caabudna mid ka fiican hada aragno hadana u wareegsanayna subhana إنما تعبدون وحد عابد إيسان من دون الله ألا كسكي لا يملكون لكم إذا ما ملكين كران إذا ما كان كران رزقا أرزاق إذا ما كان كران الإله تتك أرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أصبع مارت إلهي عبادة متيستة وحكم متيستة وكو أبو ريوارك وأرزاق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمه إن الله والرزاق ساس الله قررته فابتغوا الرادية أو ضلب الجرية عند الله ألا أكتيس رزقا أرزاق إله أكتيس الرادية فابتغوا عند الله ألا أكتيس وحك الراديسان الرزق أرزاق الرادية إله ما أرتوح أرزاقه اذكر وحما ارزاقنا ارزاقنا ووح على سكوما نشاقنا يكمتها وحما يدسيا ذات كان أبورتان كالله أبورا يا ابن آذان كإله عبادك مرتز أرزاق ذات كأرزاق يا عبادك مرتز انت وما هيا واعبدوه الله كليس عابدا واشكروا له ilaahayna maarta naxmada uu ina siiyay uga shukriya oo wixii uu arzaaqa ina siiyay shukriyada la imaado wa'buduuhu alla caabuda washkuruu lahu alla ku shukriya ilayhi turja'uun ilayhi ilallah baa turja'uuna laydin celinayaa qiyaamada markaasuu idinka abaal marinayaa acmaashii aad samayseen adduunyada wa in tukadibuu marka hadii uu nabi ibraahim u bandhigay cibaadadii alle oo uu waaniyay oo leey waxaan ka hara iska daaya wa intu kadibu haday beeniyaan marka faqad kadaba umamun min qablikum adinka waxa beeniyo umadii ka horeey adinku bilaaw ma yidiin wax beelinta mar hore soo bilaabatay waana soconaysa intu kadibu هذا كوان بينيان فقد كذب وحا بينيي أمام من قبلكم وما ذا إذي كهرهي مركزا وحا كدقي عقابكي أي خلافين أنبياء الإلهي وما على الرسول رسولك محمد أما الرسول شرطا كركو دماءهن إلا البلاغ المبين قارسين عد أي إني وحقارسيان بلغ الرب لكن حساب إلهي بلغ الرب فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وما على الرسول رسولك كركي سماءهن إلا البلاغ وقارسين موقية المبين أي عد بذكر رسالة وصول قارسين إياه لكن أصوي إيمان كرا قلبك ومقليك كرا حسابته ودنا شغاكو ماله إلهي بأعرم تاس مارتي شغاكو له أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير أولم يروا ميسا أجير كيف صدى يبدئ الله الله بلابه الخلق وابو ريستا ثم يعيده وابو ريها دانا ديب سوء علينا سوء نورينا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه سوء علينا وفضد وابلاوه كفضد أولم يروا ميسا أركين كيف صدى يبدئ الله الله مارت بلابه تنوى معاتك ذاتك إنكرايا قيام إنه يجري تودتك لصابي إنه يمرك الإنتاء فإله يكون موجين يا. كيف يبدئ الله الخلق سيد الله أب الله خلق إيه أبو رستا ثم يعيدها دنا أسوعلنا إن ذلك الرنكاس على الله ألا كركس يسير وكفه ضهي وأسوعلن وهو أهون عليه بآياتك الكعبرة ثم يعيده ذاك بعد وهو أهون عليه مركا وإن ذلك على الله يسير تفسير كيدي إن ذلك سوعلين تاس تتكلم سوعلين أيه على الله ألا كركس يسير وكسها لنتا وكف ضد هاي وليس يلبكم هايسو قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير قل وحاترا سيروا في الأرض للك كسعد سعشد الله سعانا يمرك سعدتك عاليمة وسعد كجرته فكر إيا اعتباه وضدك أن ناشان لقوها راقي وحي مارت إيكوها راق سمين وين أكدك توناتا وضدي قادم وين هذا قادم وضدك قدسا أغادا قولوا حتى سيروا في الأرض ملك كسعدة فانظروا في رية كيف صدى بدأ الخلق مخلوق الله سوء بالعبي ثم مركع الدبداد الله ألا ينشئ أبورا النشأة الآخرة بالله دنبع ثم يعيده ديه أول واللب العبدت كان والله أبوري كبعد هدنا أبو ريس عصب بإله هدنا أبو ريادتك كيف بدأ الخلق في ريا سيدا مخلوق الله بلابي ثم مركا كبعد مركا بلابي الله ألا ينشئ وأمام دا وسكدوا وبلابا النشأة الآخرة بالله دنب باقيامة هدتك الله سعلينا يا إن الله ألا على كل شيء وحكست قدير وألا أوده ووحبا إلهي لما أهن إنه سوعري يغفك شرق بالعبي يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون يعذب الله وعذاب من يشاء قف الضانة لكن وحل وعذاب يواوح كاسدي إلهي من معك بلا شبه مع ذلك يعذب من يشاء قفه الضانع على عذابك سوى عذابي ويرحم من يشاء عدو الضانع وأن حريسنا وإلهي حاكم متصرف وحرب السمين وحرب حكم عدو حويدين سمله عدل قفه عذابي قفه أن حريسنا وأن حريسي يعذب من يشاء ويرحم من يشاء عدو دارنا الله وعذاب عدو دارنا وأن حريصنا يا وإليه إلى الله الله حق ستقلبون وترجعون كله أيضا الذي سجدنا يا قلبه وقدتان وإليه تقلبون إليه إلى الله تقلبون قيامة إله بحق سليدين علينا يا وما أنتم من التهدين بمعجزين وإلهي كعرركرة وعجز قليكرة في الأرض الأولكة ولا في السماء هي سماء منه وما عرركرتي عجز محل عبر يا قفك أنت كدب أردي هذا أقاري ويسي أكا عجز أزوق أبوز ما يعني ما المرض قالك تين وما أنتم متهدين بمعجزين في الأرض إلهي قوة ألقى أقع عراري كرا عجزي قلي كرا ولا في السماء سماء لكم عجزي قلي كرتين وقام بحث كرتين وما لكم ملهدين من دون الله الله كسوكي من ولي من أرنتين وحكا قبطة أو تولية أو مسؤولية قاري كرا ولا نصير يمد إذين قرقارا إذين هدين لبدا اسمنا ملهدين وما لكم من دون الله الله كسوك ملهدين من ولي من أرنكين وحكا قبطة تولية ولا نصير أما إذين قرقارا ملهدين والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم والذين كفروا كوا قالوا بي بآيات الله إله آيات كيسا كوا الديدي كفر وجحد نعمة إله أي ديدين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا آياتنا وصامرنا أدين آيات إله أسود الجي أو كتبت آيات والإرادة آيات وحل المعجزات إله أسود الجي oo maartay anbiyaada lagu taageerayo ama lagu xoojinayo aayad waxa kale la yiraahdaa waxa koonka laga arkay qoraxda iyo dayaxa iyo buuraha iyo dhulka iyo cirka iyo waxa sanan oo aayad Ilaahay lagu ogaan karo inuu koonka asagu ka taliyo oo abuuray walladina kafaru bi ayati llah آيات إلهي كوة ديدة وكو كفرية واللقائه إلهي لكل انكيسة لكل انك الله وقيامة بري إن إلهي قفت الله كل ما يلسوء علينا وإلهي مرتقى أولئك كواس يأسوا من رحمتي نحريس تيديك قوستين ووحنا حريس كواس ما في ليا يأسي قفت مسلم قال على الرباء إلهي نحريس سينوسك قوسا عذاب كيسة عقاب كيسة إنه سن أمان كالنقل بين الرجاء والخوف إنه كجراب لكن مركي قبل قبل عرمت مرأيسه أو سكرات قفك كي ما دوا إله حديث سيسة إنه مال بكتو أو الرجاء ومارت مال قيسة سكد داي عبسدي لكن إنت أقول هاي وميزان كاس لبضا لبضا ميالود وإنه ميزان نقضاء بين الرجاء والخوف أي سميه أولئك كواس آيات الله بينيه يا إلهي إنه لك المي يأسوا من رحمتي نحريس إليك قوستان وأولئك كواس لهم عذاب أليم وعليهم عذاب حنوجية الدنيا آخرة والله أعلم.